إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فحديثنا هذه الليلة عن إمام عظيم من علماء أتباع التابعين، هو في الحقيقة رأى بعض الصحابة لكن يعني معظم لكن لم يأخذ عنهم يعني أو لم يسمع منهم أحاديث، وإنما روايته عن شيوخه من التابعين. وهو إمام جليل يعني قدوة، لقب بأمير المؤمنين في الحديث، يلقب بأمير المؤمنين في الحديث. من يعرفه أمير المؤمنين في الحديث في هذه الطبقة؟ هناك يعني طبعا أكثر من عالم يلقب بهذا اللقب، لكن في طبقة أتباع التابعين من الذي لقب بهذا اللقب؟ الإمام شعبة ابن الحجاج ابن الورد الأزدي العتكي، وكنيته أبو بسطان، أبو بسطان شعبة ابن الحجاج رحمه الله تعالى، يلقب بأمير المؤمنين في الحديث رحمه الله. كما ذكرنا رأى يعني اثنين من الصحابة، هما أنس بن مالك وعمر ابن سلمة الجرمي رضي الله عنهما، رأى اثنين من الصحابة لكن رآهما وهو صغير يعني لم يسمع منهم يعني الحديث. وهو من أكثر العلماء يعني شيوخا ورواية، فروى عن أكثر من 400 إمام من التابعين، روى عن أكثر من 400 عالم من علماء التابعين، منهم قتادة والحكم بن عتيبة والحسن البصري وعمرو بن دينار ويحيى بن أبي كثير، يعني أكثر من 400 عالم من علماء التابعين تتلمذ عليهم الإمام شعبة بن الحجاج رحمه الله تعالى. وأما تلاميذه فحدث ولا حرج، يعني تلاميذه مئات يعني من الطلاب، يعني منهم الحمادان والسفيانان وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة، ويعني جمع غفير كما ذكرنا مئات من كبار الأئمة في زمانه رحمهم الله تعالى. ولجلالة قدره روى عنه كثير من شيوخه ومن أقرانه، يعني لجلالة قدره ومنزلته كان شيوخه يروون عنه وأقرانه يروون عنه، بل وصل الأمر كما قالوا إلى درجة أن الإمام مالكا رحمه الله، الإمام مالك بن أنس وهو من أقران شعبة بن الحجاج، روى عنه بواسطة، وهذا يعني قالوا ما صنعه مالك يعني مع غيره، لجلالة قدر الإمام شعبة بن الحجاج، يعني الإمام مالك صار يروي عنه بواسطة، وهذا يدل على منزلته رحمه الله تعالى، يعني يروي عن بعض تلاميذ شعبة، يعني مع أن شعبة هو يعني زميل الإمام مالك، وصار الإمام مالك يروي عن بعض تلاميذ شعبة يعني ما لم يسمع من شعبة نفسه، ويحدث عنه يحدثه عنه بعض تلاميذه فيروي عنهم عن شعبة ويسوق عن الاثنين. قال أبو داود الطيالسي رحمه الله: سمعت من شعبة 7000 حديث. وقال حماد بن زيد: إذا خالفني شعبة في حديث صرت إليه، يعني كان حتى يعني زملاؤه وطلابه من الحفاظ الكبار إذا خالفهم شعبة يتركون يعني قولهم، إذا كانوا يحفظون الحديث بكيفية شعبة خالفهم يرجعون إليه لشهادتهم له بالحفظ والإتقان. الإمام شعبة رحمه الله كان من العباد، كان معروفا بالاجتهاد في العبادة والاجتهاد في تلاوة القرآن، رغم كونه من العلماء الكبار المشغولين يعني بالعلم، ومع ذلك أيضا كان من العباد رحمه الله تعالى، وكان يطيل الصلاة جدا مما اشتهر عنه طول الصلاة. قال أبو قطن: ما رأيت شعبة ركع قط إلا ظننت أنه نفي، ولا قعد بين السجدتين إلا ظننت أنه نفي. يعني من طول صلاته يعني ما ركع قط، ناسي صلاة يصليها ويركع، إلا الناس يقولون نفي لطول ركوعه، ولا جلس بين السجدتين إلا قالوا نفي من طول جلوسه رحمه الله تعالى. من ثناء الإمام أبي حنيفة رحمه الله عليه، والإمام أبو حنيفة أيضا يعني من أقرانه، قال أبو حنيفة رحمه الله سأل عنه يعني بعض تلاميذه كيف أبو بالصام، قالوا بخير، قال نعم حشو المصر هو، نعم حشو المصر هو، يعني نعم من يملأ المصر ويملأ البلد ويزينها. كان رحمه الله تعالى أيضا يعني بالإضافة إلى عبادته كان مضرب المثل في الزهد والإعراض عن الدنيا. ومن زهده رحمه الله أنه كان يعني كان لا يعمل، يعني ليس له أي مصدر دخل إلا ما ينفق عليه أخواه، يعني كان له أخوان يعملان بالصرافة، يعملان بالصرافة، وكان ينفقان عليه رحمه الله، فكان يكتفي بنفقتهما. طبعا هذا يعني ليس شيء يعني مما يقتدى به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث يعني على السعي يعني في طلب الرزق وكذا، لكن كان أخواه ينفقان عليه يعني بطيب نفس، يعني وهما سعيدان بهذا، وأخواه أحدهم اسمه بشار والآخر اسمه حماد، فجزاهما الله خيرا، يعني هما أرادا أن يفرغا لنشر العلم وإفادة المسلمين، فكان يعملان يعني بالصرافة وكذا، وكان ينفقان عليه رحمه الله. فكان يقول لأصحاب الحديث ويلكم إلزموا السوق، يعني هو ما كان يعني راضيا بهذا، لكن كان يحث طلابه يقول إلزموا السوق، فإنما أنا عيال على أخوي، وما أكل شعبة من كسبه درهما قط. يعني طول العمر كان ينفقان عليه، لكن طبعا هذه يعني ظروف يعني استثنائية. الحقيقة يوجد في التاريخ الإسلامي بعض العلماء كذلك، من الإمام النووي لمن ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية، كان أخوه ينفق عليه. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما كان له يعني أي عمل ولا كذا، كان متفرغا يعني للتعليم والطلاب وكذا، وكان أخوه يعني أيضا بطيب نفس منه، يعني كان ينفق عليه يعني طيلة حياته رحمه الله، وجزى الله أخاه خيرا لأنه يعني فرغه لما هو أنفع يعني رحمه الله. وكان يعني في نفس الوقت الشعبة كما ذكرنا كان يعني زاهدا في الدنيا، وكان يقنع بأقل القليل. فمن يعني بعض القصص في زهده رحمه الله ما جاء عن أبي نوح قال رأى علي شعبة قميصا فقال بكم اشتريت هذا. شعبة رأى قميصا على أبي نوح فقال بكم اشتريت هذا، قال قلت بثمانية دراهم، فقال ويحك أما تتقي الله، ألا اشتريت قميصا بأربعة دراهم وتصدقت بأربعة كان خيرا لك؟ قال قلت يا أبا بسطام إنا مع قوم نتجمل لهم، قال أيش نتجمل لهم؟ يعني ما فائدة التجمل للناس؟ قلت يعني اشتري ثوبا أرخص وتصدق يعني بفارق الثمن. وكذلك يعني قال عبدان ابن عثمان عن أبيه قال قومنا حمار شعبة وترجه ولجامه بضعة عشر درهما. وفي رواية أيضا يعني وثيابه، يعني كل حمار شعبة والترج واللجام والثياب كلها على بعضها يعني ما تسوى بضعة عشر درهما، هذا يعني مبلغ يعني زهيد جدا. وكان يعني يركب يعني أردى أنواع الدواب ويلبس يعني أردى أنواع الثياب، حتى يعني أنه قالوا يعني كان إذا حك جسمه انتثر منه التراب من ثوبه، يعني كان ثوب خلق يعني قديم مهترئ يعني معصر بالتراب وكذا لزهده يعني رحمه الله تعالى. كانت ثياب شعبة كالتراب يعني من قدمها وتفتفها وكذا. و كان يعني شعبة رحمه الله تعالى يعني كان له مواقف يعني كما ذكرنا في الزهد ومواقف كذلك في الجود والكرم والسخاء رغم قلة يعني ما معه كونه يعني كان ينفق يعني مما يعطيه أخوه وكذا ومع ذلك كان يجود بما يملك وكان يصوم يعني معظم الأيام يكون صائما وأحيانا لا يكون لديه إلا إفطاره ويتصدق به ويطوي ذلك اليوم ويواصل الصيام لا يأكل شيئا يتصدق يعني بإفطار يومي مما ورد يعني في قصص كرمه رغم ضيق ذات يده رحمه الله أنه قال يعني جاء قال أبو داود الطيالسي كنا عند شعبة فجاء سليمان بن المغيرة يبكي جاء سليمان بن المغيرة يبكي فسأله ما يبكي قال مات حماري وذهبت مني الجمعة وذهبت حوائجي قال حماري مات وصرت لا أستطيع أن أذهب لصلاة الجمعة ولا أذهب لمصالحي يعني الحمار هو كان يعني وسيلة مواصلاته فهو يبكي يعني أحد طلابه هو سليمان بن المغيرة قال بكم أخذته قال بثلاثة دنانير الدينار 10 دراهم يعني فقال بثلاثة دنانير فقال شعبة فعندي 3 دنانير والله ما أملك غيره فدفعها إلي يعني أشفق على التلميذ هذا يعني قد فقد حماره فقال عندي 3 دنانير والله ما أملك غيره فدفعها إلي قال النضر بن شميل ما رأيت أرحم بمسكين من شعبة ما رأيت أرحم بمسكين من شعبة له قصص يعني في الحث على إطعام المساكين ومن يعني كرمه وزهده أيضا رحمه الله تعالى أنه وهبه الخليفة المهدي الخليفة المهدي العباسي وهب لشعبة 30,000 درهم فقسمها في نفس اليوم ولا يملك شيئا يعني حطام الدنيا يعني وجاءته هدية من الخليفة 30,000 درهم فقسمها وفرقها على المساكين وأقطعه الخليفة أيضا 1,000 جريب بالبصرة فتركها يعني تركها للفقراء والجريب مساحة من الأرض يعني يمكن نصف إيكر ولا حاجة زي كده ولا يعني مساحة من الأرض يعني فأقطعه 1,000 جريب في البصرة يعني أرض ضخمة شاسعة فقسمها بين الفقراء وتركها رحمه الله وكان أيضا مما يتعلق نفس الموضوع موضوع الكرم يعني مع الفقراء والرحمة بالمساكين أنه كان وهو يحدث وكان طلابه يعني بالمئات يملؤون المسجد وكذا ويرحلون إليه من البلدان لطلب الحديث وهو يملي عليهم فكان إذا قام سائل في مجلسه لا يحدث حتى يعطى أو يضمن له كان إذا جاء سائل ويقف يعني في مجلس شعبة ويقول مثلا مسكين ويطلب يعني صدقة أو كذا يتوقف عن يقطع الدرس ولا يواصل الدرس حتى يعطوه شيئا أو يضمنوا له يتعهدوا له مثلا بشيء يعطونه إياه بعد الدرس وحصل يعني مرة أنه كان في مجلس يعني من مجالس الحديث كان في مجلس يعني من مجالس الحديث كما قال أبو داود الطيالسي أحد تلاميذه قال كنا عند شعبة نكتب ما يملي كان جالسا يملي الأحاديث من حفظه على طلابه فسأل سائل جاء سائل وطلب يعني الصدقة فقال شعبة تصدق له شعبة قطع الدرس كعادته يعني إذا جاء سائل وقال تصدق له فلم يتصدق أحد قال تصدق له كررها يعني ولم يتصدق أحد فقال لهم إن أبا إسحاق يعني أبو إسحاق السبيعي حدثني عن عبد الله بن معقل عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمر قال فلم يتصدق أحد فراح أعاد عليهم الحديث بإسناد آخر فقال تصدقوا فإن عمرو بن مرة حدثني عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة، الثانية. فلم يتصدق أحد، فقال تصدقوا فإن محلا الضبي حدثني عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استتروا من النار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. فلم يتصدق أحد، فقال قوموا عني فوالله لا حدثتكم ثلاثة أشهر فقال قوموا عني فوالله لا حدثتكم ثلاثة أشهر. ثم دخل منزله فأخرج عجينا، دخل منزله فأخرج يعني قطعة عجين فأعطاه السائل فقال خذ هذا فإنه طعامنا اليوم. هذا كان افطرنا اليوم، كنت هنفطر عليه قطعة عجين، كان ناوي يعني يخبزها يعني رغيفا وكذا ويفطر عليها، فأعطاها للسائل وقال خذ هذا فإنه طعامنا اليوم، وقطع الدرس يعني مدة عقابا لطلابه أنهم يعني لم يتصدقوا رغم أنه يعني أوصاهم وساق إليهم الأحاديث رحمه الله. وكان شعبة رحمه الله يعني كان يعني عظيم الإجلال لشيوخه رحمهم الله تعالى، حتى إنه يعني يحفظ عنه أنه قال كما روى عن يحيى بن سعيد قال قال لي شعبة كل من كتبت عنه حديثا فأنا له عبد، يقول أنا عبد لكل من كتبت عنه حديثا، كل شيخ سمعت منه ولو حديثا واحدا فأنا له عبد، يعني مثابة العبد يعني أخدمه وأعرف له حقه وكذا. وهذا من يعني أدبه رحمه الله تعالى. وكان يعني أيضا ربما جاءه فقراء يعني ولا يجد ما يعطيهم فيشفع لهم عند بعض الموسرين، ويقول لولا حوائج ما جلست إليكم، وكانت حوائجه أنه يسأل لجيرانه الفقراء. وكان له مواقف يعني ممن ذهب إليه، يعني كان أحيانا يذهب يتوسط للفقراء يطلب لهم يعني صدقة من بعض المسلمين، فبعض الناس كان يعني يكرمه ويعطيه وبعضهم يعني لا يكرمه. فقال شعبة من ذهبنا إلى أبيه فأكرمنا فجاءنا ابنه أكرمناه، ومن أتيناه فأهاننا أتانا ابنه أهناه. فكان يعني يجازي أبنائهم يعني من جنس عمل الآباء يعني معه رحمه الله. من المواقف يعني المؤثرة في قصة شعبة رحمه الله تعالى بعض ما رؤي له من الرؤى الصالحة رحمه الله تعالى بعد وفاته. يقول محمد الحبحابي أحد يعني أصحاب شعبة رحمه الله يقول يعني لما مات شعبة أريته بعد سبعة أيام، رآه في المنام في الرؤيا بعد سبعة أيام وهو آخذ بيد مسعر، مسعر بن كدام أحد الأئمة، ذكرنا قصته في درس سابق. وكان مسعر يعني توفي قبله، فرآه في المنام وهو آخذ بيد مسعر وعليهما قميص نور، ويلبسان يعني قميصا من النور. فقلت يا أبا بسطام ما فعل الله بك؟ قال غفر لي. قال ما فعل الله بك؟ قال غفر لي. هذا في الرؤيا يعني. قال قلت بماذا؟ قال بصدقي في رواية الحديث ونشري له وأداء الأمانة فيه. ثم أنشأ يقول، وهو في الرؤيا أنشد أبياتا وحكاها الراوي كما سمعها في الرؤيا، رغم أن بعض فيه يعني بعض الإخواء يعني الكسر يسير في الوزن يعني أو في قواعد الشعر يعني، فمع ذلك رواها يعني كما سمعها في الرؤيا. فيقول أنشأ شعبة يقول في المنام يعني في الرؤيا يقول حباني إلهي في الجنان بقبة لها ألف باب من لجين وجوهري، شرابي رحيق في الجنان وحليتي من الذهب الإبريزي والتاج أزهر، هو ده الإخواء اللي هو إيه اختلاف يعني حركة الروية يعني ضم وكسر. قال نعم لو تكنت ممكن تكسر على كل حال يعني. قال ونقلي لسام الحور والله خصني بقصر عقيق تربة القصر عنبر وقال لي الرحمن يا شعبة الذي تبحر في جمع العلوم فأكثر تنعم بقربي إنني عنك راضي وعن عبدي القوام بالليل مسعري كفى مسعرا عزا بأن سيزورني فأكشف حجبي ثم أدنيه ينظر رحمه الله تعالى. طبعا أبيات يعني جميلة فيها بشارة له يعني بمنزلته عند الله سبحانه وتعالى. و يعني كما ذكرنا كان شعبة رحمه الله يعني كان رغم أنه من علماء الحديث كان دائما يعني يوصي طلاب الحديث ألا ينشغلوا بالحديث عن العبادة، وكان يقول لطلابه لأصحاب الحديث إنكم كلما تقدمتم في الحديث تأخرتم في القرآن. يقول هذا الحديث يشغلكم عن إيه؟ عن حفظ القرآن وتلاوة القرآن، فيوصيهم يقول لا تنشغلوا بالحديث عن القرآن. وكان يقول أيضا إن هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ نفس الكلمة التي قالها يعني بعض الأئمة يعني قبله، فكان يعني يكررها ويوصي بألا ينشغلوا بالحديث عن العبادة وعن تلاوة القرآن وعن الصلاة. نعم قالها مسعر أظن. نعم نعم أظن قالها مسعر الله أعلم. قال أبو الربيع السمان قال قال لي شعبة لزمت السوق فأفلحت ولزمت أنا الحديث فأفلست. قال أنت لزمت السوق فأفلحت أنت أريد في الدنيا يعني أنك يعني صار لك مال يعني وثروة وكذا، ولزمت أنا الحديث فأفلست. وكان يقول إذا رأيت المحبرة في بيت إنسان فارحمها وإن كان في كمك شيء فأطعمه. يقول يعني طلاب الحديث يعني الحديث يشغلهم عن طلب الرزق وكذا حتى يفلسوا يعني ويكونون بحاجة إلى الصدقة عليهم يعني. ومن كلام لطيف كلامه رحمه الله يعني أنه قال كما روى عنه أبو داود الطيالسي أيضا قال كنت يوما بباب شعبة وكان المسجد يعني ممتلئا فخرج شعبة فاتكأ علي وقال يا سليمان، اللي هي اسم أبي داود الطيالسي، قال يا سليمان ترى هؤلاء كلهم أو ترى هؤلاء كلهم يخرجون محدثين؟ قال قلت لا. قال صدق ولا خمسة. كان المسجد يعني ممتلئا بطلاب يكتبون الحديث، قال له يعني تظن أن كل هؤلاء سيخرجون محدثين؟ فقال ولا خمسة منهم بس يخرجون محدثين. قال يكتب أحدهم في صغره ثم إذا كبر تركه أو يشتغل بالفساد. قال أبو داود الطيالسي ثم نظرت بعد ذلك فما خرج منهم خمسة. يقول فعلا يعني نظر بعد ذلك كلما تذكر الذين كانوا في المسجد ما تخرج منهم يعني محدثا إلا نحو خمسة. ومن صبره في طلب العلم رحمه الله قال اختلفت إلى عمرو بن دينار 500 مرة وما سمعت منه إلا 100 حديث. يقول يعني ذهبت لعمرو بن دينار حضرت يعني مجالسه 500 مرة، حضر له يعني 500 درس 500 درس وما سمعت منه إلا 100 حديث. 100 حديث ممكن تلقى في درس واحد أو درسين، لكن يعني ظل يعني يكرر إيه الذهاب إليه حتى ظفر ب100 حديث وصبر على ذلك. يعني مثلا كل درس ممكن أسمع حديثا واحدا جديدا كل عدة دروس مثلا، يعني لو قسمت 100 حديث على 500 مرة يعني بمعدل حديث واحد جديد كل 5 دروس مثلا. فكان من صبره يعني على طلب العلم أنه ممكن يحضر مثلا 5 دروس حتى يسمع حديثا واحدا جديدا زيادة لم يسمعه من قبل. فحضر 500 مجلس لعمرو بن دينار حتى يسمع منه 100 حديث. فهذه بعض مناقب الإمام شعبة ابن الحجاج رحمه الله. وكان يعني تلميذه حماد كان إذا روى حديثا عن شعبة يقول إيه، كان حماد بن زيد إذا حدث عن شعبة قال حدثنا الضخم عن الضخام شعبة الخير أبو بسطان، كان يلقبه بالضخم يعني، وكان له يعني مكانة ومنزلة عالية عند علماء عصره رحمه الله تعالى. وتوفي رحمه الله سنة 60 و100 بالبصرة، توفي 360 بالبصرة رحمه الله تعالى، هو كان من أهل البصرة يعني وكان مقيما فيها، وتوفي بها سنة 160. آخر ما نذكره عنه أنه كان يعني لشدة يعني ولعه بالحديث أو شدة يعني شغفه بسماع الحديث أنه كان يقول إني لأذاكر بالحديث يفوتني فأمرض، يعني إذا سمع حديثا لأول مرة يسمعه يعني فاته أن يسمعه من شيوخه، ثم يفاجأ مثلا أن شيوخه يرون حديثا وهو لم يسمعه منهم، فكان يعني ربما مرض يعني حزنا على أنه فاته أن يسمع هذا الحديث من قبل من شيوخه. وقال مظفر بن مدرك ذكروا لشعبة حديثا لم يسمعه، ذكر له حديث لم يسمعه فجعل يقول واحزناه، جعل يقول واحزناه. لذلك يعني كان شعبة هي واحدة من الأئمة الذين يعني كان يقال فيهم يعني الحديث الذي لا يعرفه فلان ليس بحديث، يعني لندرة يعني الأحاديث التي لم تمر على مستمعهم يعني ولم يسمعوها رحمهم الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا به في الصالحين وأن ينفعنا وإياكم بكل ما سمعنا، الحمد لله. تفضل. أي سنة هي اختصار يعني لأي شيء يعني، هي أو نحت يسمونه النحت، إيس هذا أو كذا، نعم هي إيس، هي أيس قديمة يعني مستعملة من أيام الصحابة والتابعين وكذا موجودة، نقول أيس هذا بمعنى أي شيء هذا يعني من باب النحت يعني زي الحوقلة والحنبلة وكذا. بارك الله فيك. إيس هذا يعني معنى أي شيء يعني، الحمد لله.